والسلام. مرحبا، الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، تأليف الشيخ الدكتور صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في فصل يتناول حكم التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه، ويتناول حكم الإقالة. الآن الشيخ حسام يعرض لنا ما تيسر تحت هذا الفصل وما بعده، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: فصل يتناول البحث في هذا الفصل حكم التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه وحكم الإقالة. ومن اشترى مكيلا ونحوه، وهو الموزون والمعدود والمدروع. مكيلا ونحوه، الموزون والمعدود والمدروع. نعم، والمكيل يعني نحو المكيل. مكيل، موزون، معدود، مدروع. مدروع. ها؟ مدروع. بالياد، بالذراع. هم كانوا يذرعون بالذراع، لكن اعتادوا عنه بالياردة وبالمتر. ايه. صح ولزم بالعقد. اي نعم، من اشترى مكيلا او موزونا او معدودا او مذروعا، صح شراؤه ولزم بالعقد، اي صح البيع والشراء. هنا أي صح البيع ولزم من حين العقد حيث لا خيار كباقي المبيعات. نعم، ولم يصح أي صح البيع، أي صح البيع ولزم من حين العقد حيث لا خيار كباقي المبيعات، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. أي نعم، أي ولم يصح تصرف المشتري، أي ولم يصح تصرف المشتري فيما اشتراه بكيل ونحوه ببيع وغيره حتى يقبضه. حتى يقبضه، نعم. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. متفق عليه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. أي نعم، متفق. يستوفي يقبضه بالعرف المعتاد للقبض، يعني إذا كان مكيل لابد أن يعني يكيله معتمد ويقبضه يعني. نعم. قال: لأن البائع قد لا يسلمه للمشتري فيعجز عن تسليمه لمشتريه منه. أي وهذا شرط قدرة البائع على تسليم المبيع. إذا كان البائع لا يقدر على تسليم المبيع ما يصح البيع، يبطل البيع. كمن يبيع طيرا في الهواء أو يبيع سمكا في الماء، أو يبيع عبدا آبقا لا يقدر على تسليمه، أي نعم، أو يبيع مسروقا لا يقدر على تسليمه أو مغصوبا، بيع ما هو صحيح، فاسد، باطل، باطل، أي نعم. وإن تلف قبل فمن ضمان البائع. وإن تلف قبله يعني قبل القبض، وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، يعني تلف قبل القبض كان في عهدة البائع والمشتري ما قبضه، فعلى كل حال في ضمان البائع. نعم. أي إذا تلف المبيع بكيل ونحوه قبل أن يقبضه المشتري فهو من ضمان البائع. أي نعم. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، أي انفسخ. والآفة السماوية ما لا صنع للآدمي فيه كالبرد ونحوه. إن تلف بآفة سماوية بطل البيع، ما يلزم البائع بالضمان. أي نعم. لكن تلف يعني بتعدي متعد، بإتلاف متعد متعم، فمن ضمان البائع لأنه في عهدته. وإن أتلفه آدمي سواء أكان البائع أم غيره. نعم. خير مشتر بين فسخ، أي فسخ البيع والرجوع على البائع بما أخذ من ثمنه. نعم. وللبائع مطالبة متلفه ببدله. نعم. لأنه عاد الملك له بفسخ العقد. نعم. قال وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. يعني المشتري يخير بين أن يفسخ البيع أو يطالب المتلف. أين؟ ها؟ أين؟ أي وبين إمضاء البيع وأخذه مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما ممن أتلفه، وإن كان المتلف المشتري فإتلافه كقبضه فيلزمه دفع الثمن للبائع. أين؟ وإن كان المتلف المشتري نفسه فإتلافه كقبضه فيلزمه دفع الثمن للبائع. نعم. قال وما عداه أي المبيع بكيل ونحوه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. يعني ما عدا المبيع بكيل أو وزن أو عدد أو ذرع، أي نعم، فهذا يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرق وبينهما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. أي نعم. وإن تلف ما يعني شلون الصورة هذه؟ كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، يعني نبيعها بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم مقابل الدنانير. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. نعم. قال وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، أي غلة الشيء لمن هو في ضمانه. نعم. وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه. نعم. ما لم يمنعه بائع من قبضه، أي إنما يكون ضمان المبيع على المشتري إذا لم يمنعه البائع من قبضه، فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب. ضمنه ضمان غصب، نعم. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عدل. المغصوب إذا تلف تضمن قيمته أو مثله، نعم. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، نعم. فما بيع بكيل بالكيل وبعد بالعد وبوزن بالوزن وبذرع بالذرع، لحديث عثمان رضي الله عنه: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، نعم. رواه الإمام أحمد. ولو كان مكيلا صبرة، أي نعم، بعت فتكيل وإذا ابتعت اشتريت، أي نعم، تكتل أيضا، تأتي بمن يكتل، لأنه ربما تكون ناقصة ربما تكون زائدة، أي نعم. لكن إذا كانت مضمونة وكيلو معلب يعني بكيس أو بنحوه ومضمون، يعني حصل المقصود، الحاصل ليس المقصود الإتعاب ولا، إنما المقصود تحقيق يعني تحقيق العدل وعدم الغبن، نعم. لأن يعني دائما بيع الصبر وبيع الأشياء قد ينقص منها ما ينقص، تبيعه رطبا وتشتريه يابسا، فلا بد من الكيل. ها؟ إيه؟ الحاصل انه في بعض يكون قد وزن. هاي باع جزاف. الحاصل ما هو؟ قد وزن في بعض الاماكن. يعني قد وزن لكن قد طرأ عليه مثلا جفاف. وانت اشتريت بالكيلو. فينقص. صح. اي فلا بد من كيله. نعم. وفي صبرة ما ينقل بنقله. أي يحصل قبض الصبرة وهي الكومة من الطعام، وما ينقل كالثياب والحيوان بنقل هذه الأشياء، وما يتناول بتناوله. أي يحصل قبض ما يتناول كالجواهر والنقود بتناوله باليد، نعم، لأن العرف فيه كذلك. وغيره بتخليته، أي غير ما ذكر كالعقارات والثمر على الشجر، يكون قبضه أن يخلى بين المشتري وبينه ليتصرف فيه. أين؟ والإقالة فسخ، نعم، وهي مستحبة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، رواه ابن ماجة وأبو داود. والإقالة فسخ لأنها إزالة، فكانت فسخا لا بيعا. أي نعم، يشتري مثلا المشتري ويندم، شوف أنه مغبون، يجي صاحب البضاعة يقول أقلني، فالإقالة مستحبة. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، نعم، وربما يعوض الله البائع بخير. أين كم حصل هذا، نعم. تجوز قبل قبض المبيع، أي ولما لم تكن بيعا فإنها تجوز قبل القبض ولو كان البيع مكيلا ونحوه، نعم. بمثل الثمن والإقالة فسخ، وتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، نعم. ولا خيار فيها ولا شفعا، أي لا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، أي نعم. ولا تثبت لها أحكام البيع كالخيار والشفعة، نعم. أي يشتري ثمر النخل، ثمر العنب، يشتري، اي نعم، ها؟ البائع يقول أنا خسرت. المشتري لكن لما يبدو صلاح الثمر إذا كان تمرا يصفر ويحمر وبدأ صلاح العنب يعني أصبح حلوا يجوز البيع إن حصلت آفة كما تقدم معنا. إن كانت آفة سماوية بطل البيع، وإن كانت هذه الآفة يعني من تصرف البائع فمن ضمان البائع أو من تصرف غير البائع فللمشتري الخيار، إن يفسخ الثمن وصاحب المبيع يطالب المتلف. وهكذا مر بنا قبل قليل، لو أنك حاضر أول ما بدأنا ما احتجت أن تسأل هذا السؤال. هنا قال بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة، أي لا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، ولا تثبت لها أحكام البيع كالخيار والشفعة. يعني الإقالة، الإقالة ما تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا. إذا قلت له أقلني وأنت سبقا دفعت له يعطيك مبلغك فقط هنا قدرا ونوعا، ولا تثبت لها أحكام البيع كالخيار والشفعة، يعني ليس فيها خيار. إذا أقاله خلاص ما فيها خيار ولا في شفعة. إيه نعم، يكون مثلا الشريك يشفع، يعني يكون في شريك فيشفع، ما له الشفعة هذا لأنه إقالة من المتصرف. إيه نعم، بقينا في باب مهم جدا وألحقه بالبيع والشراء لأن صورته صورة البيع لكنه محرم، وهو الربا. أما الصرف فهو مباح لكن بشروط وسيأتي، فعنون له باب الربا والصرف. الربا حرام والصرف مباح لكن بشروط وبقيود. أي نعم. قال باب الربا والصرف، أي هذا باب يذكر فيه أحكام الربا والصرف والحيل وما يتعلق بذلك. نعم. والربا لغة الزيادة، قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. نعم. أي علت وارتفعت. وشرعا زيادة في شيء مخصوص هو المكيل والموزون، وهو نوعان ربا فضل وربا نسيئة. نعم. والصرف بيع نقد بنقد، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أين الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، أما الصرف فهو بيع نقد بنقد وهو مباح. نعم، بيع نقد بنقد مثلا تبيع أبو 500 بأمهات 100، خمس أين ورقة ب500 لا زيادة ولا نقص في الحال، هذا مباح. نعم. قال يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. أين؟ أي في كل مكيل بيع بجنسه وكل موزون بيع بجنسه، لحديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. رواه أحمد ومسلم. ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل بجنسه وبيع موزون بجنسه مع التماثل في المقدار. مع التماثل في المقدار. أي نعم. الحلول كيلو عجوة كيلو برني نفس المقدار ونفس التماثل، يعني بعض الناس يعني يقولون العجوة مثلا بمئة كيلو والبرني مثلا بأقل منها، ففي عدم تماثل. إذا صح هذا لا يجوز، لكن يبيع العجوة الحالة وإذا قبض ثمنها يشتري برني بالثمن أو العكس. ها؟ كيف؟ العجوة بمية والبرني بخمسين مثلا، نعم. شو تأخذ اثنين وتسعين واحد؟ لا ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. انت بيع عندك عجوة بيعها بمئة، خذ المئة، اشتري بالمئة كيلوين برني. اما انت تجيب كيلوين بكيلو عجوة، ما هذا ما يصلح. لابد ان يكون مثلا بمثل و... نعم، نوعا بنوع، وصفا بنفس، نعم كمان، نعم. قال والحلول والقبض يجب اشترط ببيع مكيل بجنسه وبيع موزون بجنسه مع التماثل في المقدار، مقدار كيلو وكيلو. كان أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، أتي بتمر جنيب، تعرفون القصة. فسأل يعني من أتى به، قال إنه يعني اشتراه بكذا تمر آخر من غير، فنهاه وقال بع يعني هذا التمر الذي معك واشتري بثمنه جنيبا. نعم. قال ويجب فيه الحلول والقبض من الجانبين في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد، أي تسلم يد البائع المبيع للمشتري، وتسلم يد المشتري الثمن للبائع في المجلس. نعم. ولا يباع، قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، كتمر بتمر وبر ببر وشعير بشعير، فلا يباع بجنسه وزنا، لأن الكيل هو معياره الشرعي. لأن الكيل هو معياره الشرعي. في غلطة إملائية هنا، يعني اللي قدمت على العين. نعم. قال ولا موزون بجنسه إلا وزنا، يعني لا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، كذهب بذهب، كذهب بذهب، وفضة بفضة، ونحاس بنحاس، وحديد بحديد، فلا يصح كيلا، لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. فاعتبر المساواة في الموزونات بالوزن وفي المكيلات بالكيل، ولأن ما خولف فيه معيار الشرعي لا يتحقق فيه التماثل. يعني إذا كان معياره الوزن ف يعني يكال، اختلف المعيار الشرعي، المكيال غير الميزان، هنا لا يتحقق فيه التماثل، وهو لابد من شرط التماثل. قال ولا بعضه ببعض جزافا، أي لا يباع المكيل بالكيل والموزون بالمكيل، المكيل لا يباع المكيل، المكيل بالمكيل، المكيل بالمكيل، لا يباع المكيل نائب فاعل بالمكيل، والموزون بالموزون جزافا. قال والجزاف الحدس والتخمين لعدم العلم بالتساوي. نعم. فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثة أي الكيل والوزن والجزاف، فيجوز الوزن في المكيل والكيل في الموزون والجزاف فيهما، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم وأبو داود. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، فكل نوعين اجتمعا. البر أنواع، البر كلمة بر جنس تحتوي أنواع، يعني فيه حنطة وفيه قيمي وفيه يعني أنواع كثيرة. نعم، فكل نوعين. قال: فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس، فالبر جنس تحته أنواع، والتمر جنس تحته أنواع، وهكذا. نعم. وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأذهان، فهذه الفروع أجناس لأن أصلها أجناس. الأدقة جمع دقيق. أي نعم. والأخباز والأذهان، فهذه الفروع أجناس لأن أصولها أجناس، والفرع يتبع الأصل، فدقيق الحنطة جنس، ودقيق الذرة جنس، ودقيق الشعير جنس، وخبز هذه الأدقة أجناس، فخبز الحنطة جنس، وخبز الشعير جنس، وهكذا. ودهن الإبل جنس، ودهن الإبل، ودهن الإبل جنس، ودهن البقر جنس، ودهن الغنم جنس، وهكذا. هنا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. واللحم أجناس باختلاف أصوله، من إبل وبقر وغنم وخيل ونعام وغيرها، لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناسا كالأخباز إلحاقا للفروع بالأصول. وكذا اللبن أجناس، فلبن الغنم جنس، ولبن البقر جنس، ولبن الإبل جنس. والشحم والكبد أجناس لأنها مختلفة في الاسم والخلقة، فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا. أيه، يبيع كيلو شحم بكبدة. أيه نعم، ولو كانت كيلو واحد. نعم. قال: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. أيه نعم. لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وحملوه على حيوان من جنسه. أين؟ يعني لحم بعير ببعير ما يجوز، لحم حاشي بحاشي حي. أين؟ ما يجوز. ويصح بغير جنسه كلحم ضأن ببقرة. أين؟ يعني بقرة حية ثمنها لحم ضأن. أين؟ لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز. نعم. لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز، لأنه يدخل في بيع الجنس بغير جنسه متفاضلا. نعم. ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيه بمطبوخه. نعم. لعدم التساوي، وإن بيع شيء من هذه بحب من غير جنسه جاز لعدم اعتبار التساوي، كحب بدقيق شعير. نعم، كحب بر بدقيق شعير. وأصله بعصيره، كعنب بعصيره. ها؟ نعم. أي لا يصح بيع أصل ربوي بعصيره. نعم. وهو ما تحلب منه، وخالصه بمشوبه. نعم. أي ولا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه كحنطة فيها شعير بحنطة خالصة لعدم التساوي إلا خلطا يسيرا ورطبه بيابسه أي رطب شيء من الرب من الربوي الأصناف المذكورة أنه يجري فيها الربا مكيل الموزون أين عمل المزروع المعدود ورطبه بيابسه أي رطب شيء من الربوي بشيء من يابسه كبيع الرطب بالتمر والعنب والزبيب لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك فعلل بالنقصان إذا يبس وهذا موجود في كل رطب بيابسه نعم ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة أي يجوز بيع دقيق الربوي بدقيقه الذي هو من جنسه كبيع دقيق حنطة بدقيق حنطة إذا استويا في نعومة الطحن ومطبوخه بمطبوخه أي يجوز بيع مطبوخ جنس ربوي بمطبوخ ذلك الجنس الربوي كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف أي يجوز بيع خبز بر مثلا بخبز بر إذا استويا في النشاف والرطوبة ويعتبر التماثل بينهما بالوزن وعصيره بعصيره أي يجوز بيع عصير ربوي بعصيره كماء عنب بماء عنب مثلا بمثل يعني هذه الصور ما أدري يعني مش فائدة البيع إذا البيع هذا واحد حتى الأنواع ما تختلف ما تختلف والوزن ما يختلف إذا ما الداعي لله معنى هذا أنه لا بيع لكن قد يكون يعني فيه معنى آخر الله أعلم نعم ورطبه برطبه كالرطب والعنب بمثله لتساويهما ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسه كمد تمر ودرهم بمد تمر نعم يعني تمر شوي ما هو بجيد بدرهم ومد تمر آخر يعني ما هو بجيد أما التمر الأول جيد ولهذا زادوا درهم هذا ربا نعم أو مد تمر ودرهم بدرهمين أو مد ودرهم بمدين بمدين لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما فدل على تحريم الربا فدل على تحريم الربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه لعدم التساوي قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه فهي كالتي قبلها ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاء غير مقصود ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه، أي ما لا عرف له بمكة والمدينة يرجع إلى عرف الناس فيه في بلده كيلا أو وزنا فيعمل به على حسب ذلك. فيه حقيقة بعض الغرر في مثل هذه الموازين، يعني الموازين التي على يعني ما أدري وش يسمى هذا السبرينج أو كذا، قد يرتخي ويختلف الميزان، وهذا يازن بميزانه إلى الأبد. أي نعم. بينما لو كان يعني جديدا لصار مشتد ولا يثقل الوزن إلا بما يعني بشيء، لكن إذا ارتخى أدنى شيء. أي نعم. وهذا يحصل فيه قبل حتى في الموازين والمكاييل. اللي ما ينتبه لهذا يغبن. الآن نحن انتهينا من ربا الفضل، والفصل هذا في ربا النسيئة، ولا أدري هل نتمكن. نعم. أي نعم. فصل. يشتمل هذا الفصل على بيان أحكام ربا النسيئة بعدما فرغ من بيان أحكام ربا الفضل. نعم. قال: ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد وهو التأخير. في بيع من النساء بالمد يعني بألف، أما بالقصر بياء مطوية. في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. وهي المكيل أو الوزن، وليس أحدهما نقدا أي ذهبا أو فضة، فإن كان أحد الجنسين كذلك كحديد بذهب أو فضة جاز النساء، لأن الشرع رخص في السلم، والأصل أن يكون رأس المال في السلم الدراهم والدنانير. كالمكيلين والموزونين، فإذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق لأحدهما في علة الربا، قبل التفرق لاتحادهما في علة الربا، وهي الكيل أو الوزن. وإن تفرقا قبل القبض بطل، أي إذا تفرق المتعاقدان قبل القبض من الجانبين بطل العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. فقوله يدا بيد يقتضي التقابض من الجانبين قبل التفرق. وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء، أي التأجيل، لأنهما لم يجتمعا في علة ربا الفضل، فقد اختلف الجنس واختلفت العلة، والحاصل ما يلي. نعم. خلاصة ما يلي. نعم. إذا اتحد الجنس والعلة حرم التفاضل والنساء، كالبر بالبر والشعير بالشعير. نعم. ثاني، إذا اختلف الجنس والعلة جاز التفاضل والنساء، كالبر بالحديد. الثالث، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز التفاضل وحرم النساء، كالبر بالتمر. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمر أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه أحمد والدارقطني وصححه. يعني يأخذ البعير من أصحاب الإبل بالبعيرين إلى إبل الصدقة، معنى أحدهما مؤجل إذا جاء وقت الصدقة بدل البعير هذا بعيرين يعطيهم. نعم. ولا يجوز بيع الدين بالدين بالإجماع، لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. نعم. وهو بيع الدين بالدين. نعم، بيع الدين بالدين، لك على فلان دين، ما تبيعه دينا على فلان الآخر، هذا الكالئ بالكالئ. طيب، هذا الفصل أيضا. قال: فصل في بيان أحكام الصرف، وهو بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف. أين؟ ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما في خيار المجلس قبل قبض الكل. قبل قبض الكل أي كل العوض، أي كل العوض المعقود عليه من الجانبين، جانب البائع وجانب المشتري، أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. فيما لم يقبض، يعني صح العقد فيما قبض، وما لم يقبض بطل العقد، سواء كان الذي لم يقبض الكل، سواء كان الذي لم يقبض الكل، لم يقبض الكل أو البعض، الكل أو البعض. لأن الكل أم البعض. نعم. لأن القبض شرط لصحة العقد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. كأن يقول: صارفتك هذه الجنيهات بهذه الدراهم. فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. نعم. هذه هي الأحكام المترتبة على تعيينها، وهي: أولا، أنها لا تبدل بغيرها، بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد عليها. نعم. ثانيا، أنه إذا تبين أنها مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر أن البائع لا يملكه. نعم. ثالثا، أنها إذا تلفت قبل القبض لم يخلو من أحد حالين: الأولى أن لا يحتاج إلى عد أو وزن، أن لا تحتاج إلى عد أو وزن فتكون من مال صارت إليه. نعم. الثانية، أن تحتاج إلى ذلك فتكون من مال باذل. نعم. رابعا، إذا وجد فيها عيبا لم يخلو من أحد حالين: الأولى أن يكون العيب من جنسها كالبياض في الذهب والسواد في الفضة، فيخير حينئذ بين الإمساك مجانا أو الرد إذا كان العوضان من جنس كدرهم فضة بدرهم فضة، وإن كان من جنسين فله أخذ عوض العيب في المجلس من غير جنس السليم. الثانية، أن يكون العيب من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا فيبطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له. لا، صلح الدراهم تكون فضة، وأحيانا يعني يجعلون الدراهم نحاس، نعم، ويحسبها فضة فيبطل العقد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم أدلة تحريم الربا، والمراد بالحربي الكافر غير الذمي. وبين المسلمين مطلقا، أي في جميع الأحوال، بدار إسلام وحرب، أي سواء كان المسلمون في بلاد الإسلام أو في غيرها،

اقرب شوي اقرب علشان اسمعك زين. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو حين يقول سبحان ربي الاعلى رب اغفر لي ادعو في السجود، فقمن ان يستجاب لكم. اي نعم مفضل، لكن بعد ان تقول الواجب في ذكر السجود سبحان ربي الاعلى، ادنى المجزئ مره وادنى الكمال ثلاث واوسطه سبع واعلاه عشر، وتدعو مع هذا يعني بما بخير الدنيا والآخرة، وليكن دعاؤك بالمأثور. هنا بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما اي نعم. ومن المأثور انك تدعو الله عز وجل بحاجتك ولو بشسع نعلك، لكن ليكن دعاؤك بروح التعبد، بمعنى أنك تدعو الله عز وجل وتحمده على أن وفقك لهذا الدعاء وإن لم يستجب طلبتك. فيكفيك شرفا أن قدرك داعيا أو تدعوه، أي نعم، ولو بشسع عليك. نعم يا شيخ. ها؟ أي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يمكن تجمع بين نيتين؟ ما يمكن. ايه علشان لا ما هو بالشك، علشان يخالف اليهود. ما عليك، ما يتغير الشرع. قيل النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى المدينة وجدهم يصومون يوم العاشر من محرم، فسألهم عن السبب، وإذا هو سبب مشروع، يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى. فلما صامه عليه الصلاة والسلام قيل له إن هذا يعني فيه مماثلة، قال لا، إن عشت إلى قابل لا أصوم أن التاسع والعاشر. المقصود المخالفة. أي نعم حورك تقول لا مشكلة، ما لي معك كلام إذا قلت لا. نعم اي اترك من العوام، عندك الفقهاء. اقول اطرح كلام العوام لكلام الفقهاء. اي نعم على كل حال، اذا صمت التاسع والعاشر فقد وافقت السنة، اذا صمت الحادي عشر صمت من الشهر ثلاثا فهذا افضل. لها ثلاث حالات، إن اقتصرت على العاشر أجزى، وإن صمت التاسع والعاشر فهو أفضل من أن تصوم العاشر والحادي عشر فقط، وإن صمت الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر فهذا أتم. أين كيف صفوف الأمامية أفضل، أفضل صفوف الرجال أولها. شلون ما قدرت؟ ما قدرت من كثرة المصلين؟ خلاص ما دام انهم تلا وصليت خلف. اي نعم، ف لا ما هو بواحد. خير رجال، خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، فهل الخير مع الشر واحد؟ اي ما قدرت لانك كسلان، ما اعنيك بشخصك، اي اعني من فعل هذا. اذا بغيت الاجر تقدم. زحمة، أنت ازحم الوقت، ازحم الوقت لا تزحم الناس. ايه اوه جاءنا هذا. ايه في ليلة الجمعة ويومها، في ليلة الجمعة متى؟ إذا غابت شمس يوم الخميس، بعد المغرب غابت شمس الخميس، دخلت ليلة الجمعة ويومها إلى أن تغرب شمس يوم الجمعة من بعد المغرب. ها شو أفضل الصلوات؟ حافظوا على الصلوات. أي إيه هذا فيه كلام العلماء، منهم من قال صلاة العصر